بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن للذنوب والمعاصي آثارا عظيمة وعواقب وخيمة. فمن آثار الذنوب والمعاصي أنها سبب للفساد في الأرض. قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها سبب لقسوة القلب، فإن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيكون على القلب غشاء وغطاء وأكنة يمنعه من قبول الخير ومن الانتفاع به. ومن آثار الذنوب والمعاصي أيضا أنها سبب لزوال النعم وحصول النقم، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر سبحانه أنه لا يغير نعمة أنعم بها على أحد من عباده حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيغيروا طاعته بمعصيته ويغيروا شكره بكفره. ولكن إذا رجعوا إلى الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يغير عليهم. فإذا غيروا المعصية بالطاعة غير الله عز وجل عليهم العقوبة بالعافية، وغير عليهم الذل بالعز. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها سبب للذل والهوان وتسلط الأعداء، فإن العزة إنما يكون بطاعة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولهذا كان من دعاء بعض السلف رحمهم الله: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم، يعني أهل المعاصي، وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارقهم، أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يذل من عصاه. وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين حينما فتحوا جزيرة قبرص بكى أهلها، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه جالسا يبكي، فقيل له: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله؟ فقال رضي الله عنه: ويحك، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. فقال رضي الله عنه: ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة، لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. ومن آثار الذنوب والمعاصي أيضا أنها سبب لتعسير الأمور، فلا يتوجه العاصي إلى أمر إلا وجده منغلقا فتتعسر عليه الأمور. فكما أن من اتقى الله عز وجل جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويسر له العسير، فكذلك من عصى الله عز وجل أصابه الهم والغم وتعسرت عليه الأمور وانغلقت. ومن آثار الذنوب والمعاصي أيضا أنها سبب لحرمان الرزق، فإن العبد يحرم الرزق بسبب معصيته لربه عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فالحذر الحذر من الذنوب والمعاصي، احذروا من الذنوب واحذروا من المعاصي صغيرها وكبيرها، ولا تتهاون يا عبد الله، لا تتهاون في شيء من المعاصي، ولا تقل هذه صغيرة فإن الصغيرة مع الصغيرة تكون كبيرة. وقد قيل: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أيها الإخوة، اختموا شهركم بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن شهركم قد أزف على الرحيل، فاختموه بالتوبة إلى الله عز وجل من معصيه والإنابة إليه بفعل ما يرضيه. فالإنسان لا يخلو من الخطأ والتقصير، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وباب التوبة بحمد الله مفتوح، باب التوبة مفتوح، وعطاء الله ممنوح، وفضله على عباده يغدو ويروح. وقد حث الله عز وجل في كتابه، وحث رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه على التوبة. قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. والتوبة واجبة على الفور، لا يجوز للإنسان أن يؤخرها، ولا يجوز له أن يسوف فيها فيقول: أتوب إذا كبرت، أو بعد شهر، أو بعد سنة، أو ما أشبه ذلك، لأن الله عز وجل أمر بها، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة على الفور. ولأن العبد لا يدري ما يعرض له، فقد يسوف بالتوبة فتخترمه المنية قبل أن يتوب. ولأن الإصرار على المعصية يوجب للإنسان أن يألفها وأن يتشبث بها، وحينئذ يصعب عليه أن يفارقها وأن يتركها. ولأن الإصرار على المعصية أيضا يوجب قسوة القلب وبعده عن الله عز وجل. والتوبة النصوح التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي التي اجتمعت، والتوبة النصوح التي أمر الله عز وجل بها في كتابه في قوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذه التوبة هي التي استكملت الشروط الآتية: أولا أن يكون مخلصا لله عز وجل في توبته، بأن يكون الباعث له على التوبة حب الله وتعظيمه وخوف عقابه ورجاء ثوابه، لا تزلفا إلى مخلوق ولا رياء ولا سمعة. الشرط الثاني من شروط التوبة النصوح أن يندم على ما فعل من المعاصي، فيحصل في نفسه الندم والحسرة ويتمنى أنه لم يفعل تلك المعصية. الشرط الثالث من شروط التوبة النصوح الإقلاع عن المعصية فورا، فيقلع عن المعصية فورا، فإن كانت المعصية التي عصى الله عز وجل بها، إن كانت المعصية بترك واجب من الواجبات بادر بفعله، وإن كانت المعصية بفعل محرم من المحرمات بادر بتركه، وإن كانت المعصية تتعلق بحق من حقوق الخلق فإنه يجب عليه أن يوصل الحق إلى مستحقه وأن يؤدي، فإنه يجب عليه أن يعطي الحق إلى أهله وأن يوصل الحق إلى مستحقه. فمثلا لو غصب دراهم من شخص أو سرق دراهم من شخص فإن توبته لا تصح حتى يؤدي هذا الحق الذي أخذه من الدراهم إلى صاحبه، سواء أعطاه مباشرة أو عن طريق آخر. والمهم أنه لا بد لصحة التوبة من أن يوصل الحقوق إلى أصحابها، سواء كانت هذه الحقوق مالية أم غير مالية. الشرط الرابع من شروط التوبة العزم على ألا يعود إلى المعصية في المستقبل، فلا بد لصحة التوبة من أن يعزم على ألا يعود إلى المعصية مستقبلا، فإن تاب ونفسه تحدثه بأن يعود إلى المعصية مستقبلا فهذه التوبة توبة غير صادقة، بل هو كاذب في هذه الدعوة. فلا بد حينما يتوب الإنسان من أن يعزم على ألا يعود إلى المعصية مستقبلا، وليس من شرط ذلك ألا يعود، وهناك فرق بين العزم على ألا يعود وبين أن يعود. فمتى عزم على ألا يعود ولكن أزه الشيطان وسولت له نفسه الخبيثة أن يعود فعاد، فإن توبته تكون مقبولة. الشرط الخامس من شروط قبول التوبة أن تكون التوبة في وقت القبول، فإن كانت بعده فإن التوبة لا تقبل. وانتهاء وقت التوبة نوعان، وقت عام ووقت خاص. فالوقت العام هو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا تنفع التوبة. قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. والوقت الثاني وقت خاص، وهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل وعايل الإنسان الموت فإن التوبة لا تنفعه حينئذ. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فبادروا رحمكم الله بالتوبة النصوح، واختموا شهركم بالرجوع إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يختم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان بالغفران والعتق من النيران. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم يوم نلقاك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك. أسأل الله عز وجل